أنا سائل أسأل عن حكم تحريك الإصبع وكيفية ذلك في التشهد. تحريك الإصبع هذا ورد في أثر اللي ثبت في السنة من حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم هو الإشارة، كان يشير، هذا اللي ثبت. أما التحريك هذا ورد فيه أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام بالجملة. الأصبع ورد فيها أدلة، الإشارة والتحريك. الإشارة هي الثابتة، التحريك أو عدم التحريك هذا ورد فيه حديثان. الحديث الأول عند أحمد وأبي داود من حديث وائل بن حجر أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو بها يحركها، يدعو بها يحركها. وجاء في حديث ابن الزبير من حديث عند أحمد وأبي داود أيضا لا يحركها، لا يحركها، واختلف في الحديثين. وجاء في حديث آخر عند أبي داود بسناد ضعيف حناها عليه الصلاة والسلام، حناها وسكت عن التحريك، حناها فيه الإشارة والله هو المد، وفيه أنه حناها وفيه التحريك. الكلام في التحريك الأظهر من الأدلة والأكثر هو الإشارة عن التحريك. أما حديث وائل بن حجر فأكثر الرواة من الحفاظ رووه بدون ذكر التحريك، وانفرد زائدة بن قدامة الثقفي وهو حافظ رحمه الله، لكن انفرد من بين الحفاظ من رواية سفيان الثوري من رواية عن عاصم بن كليب وكان عند النسائي، وكذلك سفيان العيين عند الحميدي، وكذلك رواية شعبة عند أحمد، وكذلك أيضا رواه حفاظ آخرون مجموعة حفاظ كلهم لم يذكروا ما ذكره زائدة، فانفرد زائدة بهذا. وإن كان الأصل أن الحافظ إذا زاد شيئا فإنه يدل على ضبط قاله، فقد نبه الحفاظ على أن الانفراد في مثل هذا الذي في الغالب أنه لا يغفل عن الحفاظ، خاصة أنه في حديث واحد، حديث واحد لو كان في حديثين ربما يقال إنه حفظ شيئا لم يسمعوه، أما إذا كان في حديث واحد ثم هم سكتوا عن هذه الزيادة ثم عن نفس الشيخ الذي رووا عنه مما يوقع ريبة في هذه الرواية والجواد قد يعثر، فهذا الحافظ يقع منه. فالزيادة تارة تدل على تمام الحفظ والإتقان، وتارة تدل على الضعف وعدم الإتقان والضبط ممن هو ليس بذاك مبلغ، وتارة يقع فيها التردد والشك وهو الحافظ الذي زاد شيئا مثله لا يغيب عن الحفاظ على الوصف السابق، فهذا مما يوقع الريبة في ثبوته، خاصة أن الثابت الصحيح هو الإشارة. ثم أيضا في رواية عبد الله بن الزبير لا يحركها، وهي رواية إن لم تكن مثل رواية وائل بن حجر من جهة القوة فليست دونها، وهي من طريق ابن جريج. وعلى هذا السنة هو الإشارة، أما التحريك فمن حرك فلا ينكر عليه ومن أشار فلا ينكر عليه. والجمهور اختلفوا، منهم من قال إنه يعني لا يحرك، ومنهم من قال يحرك عند قوله لا إله، ومنهم من قال يقول يرفعها عند لا إله ثم يخفضها عند الله، ومنهم من قال يحركها عند لفظ الجلالة وهو مذهب أحمد رحمه الله. فالجمهور وقع بينهم خلاف في وقت التحريك، في وقت التحريك. لكن التحريك الدائم من أول التشهد إلى آخره هذا موضع النظر، خاصة المواصلة. ومذهب مالك رحمه الله أنه يحركها من اليمين إلى الشمال، وهذا مما لم يثبت به دليل، فمن حرك لا ينكر عليه ومن ترك فلا ينكر عليه، للخلاف في مثل هذه المسألة بحسب الأدلة الواردة في هذا الباب. نعم، أحسن الله عليكم. هذا